بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا وشفيعنا محمد رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليه. صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين. اليوم بناء على أن أول الشهر يوم الجمعة، اليوم شهادته صلوات الله وسلامه عليه، وهو المشهور والمعمول به في الجمهورية الإسلامية، ومحتمل أن تكون الليلة شهادته. نحن في أيام شهادتك يا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليك. روحي لك الفدا. نصف قرن من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله في تبليغ الرسالة، في تكوين الأمة، في بناء الدولة، خضت لهوات الحروب في سبيل الله. رسول الله صلى الله عليه وآله ما يعمل إلا بأمر ربه، وما ينطق عن الهوى، يقول علي علي علي من كنت مولاه فعلي مولاه، يوصي بفاطمة مهجة قلبي، بضعة مني، من أغضبها أغضبني، سيدة نساء أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الله عز وجل يوصي الأمة: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قل أجرتي ما أريد، لكن أريد أجرة منكم، هذه أجرتي. كل رسول ما يطلب أجرة من أمته، أنا أطلب منكم المودة في القربة، احفظوني في أهل بيتي، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي. ترى مسؤولين وأسألكم، عارف ماذا يجري عليهم. لماذا يؤكد؟ لأنه يعرف ماذا يجري عليهم، هو أخبرهم بما يجري عليهم صلى الله عليه وآله. وكأنه أوصى هذه الأمة: اعزلوا أهل بيتي من بعدي، في اعزلوهم أبدا، ابعدوهم ابعدوهم، وانصروا بدرا، انصروا قريش، انصروا المشركين، ابعدوا. علي هو المسؤول عن قتل بدر، هو المسؤول. ابعدوهم واعزلوهم، صادروا أموالهم، أفقروهم، ما توظفوا بعهد أبي بكر وعمر وعثمان ولا موظف كاتب من بني هاشم أبدا، تحريم على بني هاشم، منع كامل. كأنه أوصى: اضطهدوا أهل بيتي من بعدي. بعد كأنه أوصى: قتلوهم من بعدي. ماذا جرى عليهم؟ صديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليه، الإمام الصادق يقول: ماتت شهيدة من عصرة الباب وسقطها. طيب أمير المؤمنين عليه السلام قتلوا الحسن والحسين، هؤلاء المودة في القربة، هذه يعني قتلوهم. نعم، ويقتلون الحسين وهم عينهم أيضا حمراء، أنه ليش ما تطيع؟ يجب أن تطيع، أنت طيع الخليفة، ومن بايع الخليفة؟ الطيعة. ويصلون بصلاتهم: اللهم صل على محمد وآل محمد. من هم آل محمد؟ علي وفاطمة والحسن والحسين أولهم. طيب تقتلون الحسين؟ إيه نقتله، لأنه ما ليش ما يطيع ابن عمه، ما يطيع الخليفة، هو باغي خارج على الخليفة الشرعي. سيد أهل الشباب أهل الجنة، الله يقول عنه هكذا، وانت تقولون خارج من نعم هكذا، التناقض. أمير المؤمنين صلوات الله عليه المظلوم الأول بنص البخاري: أول ملف يفتح يوم القيامة لظلامة علي، أول من يجثو على ركبتيه للخصومة بين يدي الرحمن، المحكمة الكبرى، علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، شكوى ظلامة النبي وظلامته مع بعضهم، هو وكيل للنبي في هذه القضية. أي ظلامة وقعت عليك يا علي؟ ماذا نقموا منك يا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ نقرأ شيئا. يقول أصبغ بن نبات رحمة الله عليه من ثقات أمير المؤمنين من المقربين عنده، يقول رحنا ليلة شهادة أمير المؤمنين، رحنا إلى بيتهم، يقول قاعدين على الباب سمعنا البكاء، أنا وبعض أصحابي مجموعة بكينا. يقول خرج إلينا الحسن بن علي فقال لنا، يقول لكم أمير المؤمنين انصرفوا إلى منازلكم. يقول انصرف القوم غيري، أنا ما رحت، واشتد البكاء في منزله فبكيت. يقول خرج الحسن سلام الله عليه قال ألم أقل لكم انصرفوا؟ قلت له لا والله، لا والله يا ابن رسول الله، ما تتابعني نفسي ولا تحملني رجلاي أن أنصرف حتى أرى أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يحتضر وفي حالة وأنا أروح؟ يقول دخل ولم يلبث أن خرج، بسرعة خرج، قال لي أدخل، فوت، أذن أمير المؤمنين. فدخلت على أمير المؤمنين فإذا هو مستند متكينة معصوب الرأس بعمامة صفراء قد نزف دمه واصفر وجهه، ما أدري وجهه أصفر أم العمامة، فأكبيت عليه فقبلته وبكيت. قال لا تبكي يا أصبغ، فإنها والله الجنة. قلت له جعلت فداك، إني أعلم والله أنك تصير إلى الجنة، وإنما أبكي لفقدي إياك، لفقداني إياك يا أمير المؤمنين. روحي لك الفداء، بكى لك رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ قال أفضل الأعمال يا أبا الحسن الورع عن محارم الله. وبكى رسول الله. قال يا رسول الله ما يبكيك؟ هذا وين استقبال شهر رمضان في أوائل الهجرة بالمدينة، يا رسول الله ما يبكيك؟ قال أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر. ماذا يستحل مني؟ قال كأني بهذه وقد خضبت من دم رأسك. رسول الله بكى على أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، أول الباكين على مصيبة الأمة، على ظلامة أمير المؤمنين عليه السلام، رسول الله صلى الله عليه وآله. ويا لها من مصيبة، ويا لها من ظلامة. روحي لك الفدا يا أمير المؤمنين، ماذا نقول فيك؟ ولماذا لا نبكي؟ ماذا نقم منك هؤلاء؟ أنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله والشهادات العظيمة في حقك، رفع بيدك وعينك للأمة وبلغهم، أنت بطل الإسلام في معاركه كلها، أنت يا أمير المؤمنين العلم النبي عندك، أنت مدينة علم النبي، يومي درسك ساعتين درسين، لك جلستان منه يمكن جلسة أكثر من ساعة، أنت ليوصي بك النبي صلى الله عليه وآله، وإذا بك هكذا. أخيرا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام. يقول قل يا رسول الله أشكو إليك، الناس الأمة صارت تراب بيدي، ما يريدون يقاتلون معاوية، يريدون معاوية، حثالة صاروا، صارت حثالة، ماذا لقيت من أمتك يا رسول الله من الأود واللدد؟ قال أدعو عليهم، أدعو عليهم، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله عز وجل ما يكلفك أكثر من طاقتك، وهذا ليس بيدك. أدعو عليهم، قل دعوت عليهم، اللهم أبدلني خيرا منهم وأبدلهم شرا مني، صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين. أقرأ اليوم، أنا حضرت لأقرأ رئيس اليهود جاء قريب شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه، كبير الحاخامات جاي، وهو واصل لنتيجة أنه أنا عندي أسئلة إذا أجابني عليها علي معنى هذا النبي صح، وهذا هو وصيه. فجاي إلى أسئلته يقول له بعد النهروان قريب شهادته سلام الله عليه، يقول هذه يرويها الصدوق رحمة الله عليه في الخصال، هذه الامتحانات السبعة والأبواب السبعة، رحمة الله عليه الشيخ الأنصاري يصحح هذا الحديث ويعتمد عليه في شرعية الفتوحات وغيرها. المهم يقول أتى رأس اليهود علي بن أبي طالب، رأسهم كبير الحاخامات، قل جالس في مسجد الكوفة، قال يا أمير المؤمنين إني أريد أن أسألك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي أو وصي نبي. قال سل عما بدا لك يا أخ اليهود. قال إن نجد في الكتاب أن الله عز وجل إذا بعث نبيا أوحى إليه أن يتخذ من أهل بيته من يقوم بأمر أمته من بعده، دائما بعد إبراهيم من أهل بيته، غريب ما فيه، لا يوجد وصي غريب أبدا من بعد إبراهيم، الأنبياء كلهم من ذريته، وكل نبي له وصي من أهل بيته. يقول وأن يعهد إليهم فيه عهدا يحتذي عليه ويعمل به في أمته من بعده، يعني النبي يعطيه برنامج، إذا وصي من أهل بيته وبرنامج من الرسول السابق، وأن الله عز وجل يمتحن الأوصياء في حياة الأنبياء ويمتحنهم بعد وفاتهم، فأخبرني كم يمتحن الله الأوصياء في حياة الأنبياء وكم يمتحنهم بعد وفاتهم من مرة، وإلى ما يصير آخر أمرهم إذا رضي محنتهم. يقول قال له علي عليه السلام بالله عليك، والله الله الذي لا إله غيره، الذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على موسى، لئن أخبرتك بحق عما تسأل عنه لتقرن به؟ قال نعم نعم، تقسم علي به القسم، إذا طلع مثل ما مكتوب عندنا بالكتب لأقرن به. ثم حلف مرة أخرى، قال لتسلمان؟ قال نعم لأسلمان، إذا طلع صح وأخبرتني كما هو عندنا لأسلمان. أخذ يخبره، قال تعال معي إلى البيت. قالوا لي يا أمير المؤمنين ليش للبيت؟ قال لي أني أنا ما مرتاح لكم، رأيت لما رأيته الكثير منكم. الأشتر قال لي يا أمير المؤمنين خلني استفيد نحن، وجلس وفصل امتحانات السبعة بزمن النبي صلى الله عليه وآله والامتحانات السبعة اللي من بعده. في الواقع هذا تاريخ، تاريخ كامل للإسلام ولعلي سلام الله عليه ولسيرة علي سلام الله عليه. الامتحانات السبعة اللي ذكر ليها ما يتسع المجال، عدة صفحات هذا النص العظيم. يقول أول امتحان لما الله أنزل وأنذر عشيرتك الأقربين، طلب رسول الله من بني هاشم من يتفرغ معي وما يشتغل أي شغلة أبدا. أمير المؤمنين عليه السلام طول حياته مع النبي ما اشتغل شيء، بعد النبي كون ثروة صار عنده ينبع وحدها وارداتها زكاتها 40,000. ففي زمن النبي أبدا إلا في حالات ضرورة مرة ما عندهم شيء، ذهب يشتغل عند واحد كل دلو بتمرة ويسقي له البستان ويجيب تمر للنبي صلى الله عليه وآله والحسن والحسين. أول شيء أول امتحان لمن قرر أن يتفرغ مع النبي صلى الله عليه وآله، ثاني امتحان مبيته في فراش رسول الله لأن القرشيين كانوا محاصرين، خاف يهرب النبي محاصرينه، فالله ألقى عليه شبه النبي وفات إلى آخر. هذا امتحان. امتحان الثالث يوم بدر، الامتحان الرابع في أحد، كلهم فروا بقي علي وحده، تكسر سيفه 3 مرات، كسر زنده وجبر النبي صلى الله عليه وآله ورجع يشتغل في خيبر في الخندق لما برز العمر بن ود، هذا امتحان في خيبر، هذا امتحان. يوم أخذ سورة براءة ليبلغها لقريش وهو يقول أنه ينظرون لي شزرا ويودون أنه يجعلون مني على كل جبل إربة، يقطعوني قطعة قطعة ويخلون لحمي على جبال مكة بهالجو، هذا أيضا امتحان. امتحانه بعد النبي صلى الله عليه وآله، أول امتحان بفقده، ثاني امتحان بخلافة أبي بكر وعزله وإجباره على البيعة، ثالث امتحان بخلافة عمر أيضا كان مواعد عمر وكيف سواها شورى اسمها شورى حتى يوصلوها لبني أمية، اليهود يريدون بني أمية متحالفين مع أبو سفيان، والشورى الشكلية عبد الرحمن بن عوف له حق النقض يوصلها لعثمان. طيب، ثم امتحان الجمل، أنه قريش عزلت بني هاشم بالمرة، ممنوع أي شيء، بعد ربع قرن شافوا الأمة حالة بني أمية وطغيانهم وكيف اتخذوا الأمة خول وعبيدا وكيف امتصوا ثرواتها وجوعوها، الأمة ثرت، صحابة ثروا على عثمان وليس لها غيرك يا أبو الحسن، وجاءوا إلى أبي الحسن. طيب بعد ربع قرن جاءت الأمة وبايعته، رأس القريش ثرت عليه هذا الجمل وحركوا لزوجة النبي يقودون، يقول بينما هما يقودانها فإذا هي تقودهما، هي بنت. طيب هذا أيضا امتحان. الامتحان السادس الحكمين، كيف الأشعث ابن قيس ومنافقين اللي مع أمير المؤمنين قالوا لا لا نريد احنا حكم القرآن، حكم القرآن خلص، وقفوا الحرب ونحكم حكمين. الحكمين أيضا هم فرضهم عليه، بعدين قالوا له أنت كفرت شلون تقبل الحكمين ونحن كفرنا، احنا تبني الله توب، هكذا العقلي. والامتحان السابع الخوارج، ثم قال سلام الله عليه، يقول لقد وفيت 77 يا أخ اليهود، وبقيت الأخرى وأوشك بها فكأن قد، فبكى أصحاب علي عليه السلام وبكى معهم اليهودي، قالوا يا أمير المؤمنين أخبرنا بالأخرى، قال الأخرى أن تخضب هذه من هذا، وأومأ بيده إلى لحيته، يقول ارتفعت أصوات الناس بيت الإمام في المسجد، كان في المسجد بالضجة والبكاء، يقول وأسلم رأس اليهود على يده، وبقي عند أسلم من ساعته، وبقي مع الإمام في الكوفة إلى شهادة الإمام سلام الله عليه، لم يزل مقيما حتى قتل أمير المؤمنين صلوات الله عليه. يقول لي يا رسول الله أنا بقيت في حثالة من الناس، ماذا لقيت منهم؟ هؤلاء صاروا تراب. صحيح كان يوجد أبرار لكن الغالبية حثالة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حقق ما يريد، حقق ما يريد، أنه وضع خط للعهد النبوي، أول شيء بيّن ظلامة قريش لأهل البيت فضحهم فضيحة، وعمل لإعادة العهد النبوي وبيّن وضع البرامج. بعد علي أي ثائرين على بني أمية على بني العباس شعارهم علي عدلوا علي، نريد حكم علي، عدالة علي. شعار يا لثارات الحسين للثورة، وشعارنا نريد حكم علي. إذن استطاع أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يحقق قول رسول الله صلى الله عليه وآله أن هؤلاء الاثنى عشر الربانيين مهما ظلمتهم الأمة لا يضرهم تكذيب من كذبهم. واحدهم يستطيع أن يحقق هدف رغم كل الظروف. وهكذا ترى الظلام التي تحيط بعلي سلام الله عليه هي نفسها تحيط أو شبيهة بالإمام الحسن، بالإمام الحسين، بالإمام زي، بكل المعصومين صلوات الله عليهم. هذه الظلامة، هذه الحالة الداعشية من أعدائهم، من خصومهم، هي حالة مستمرة، وتستطيع أن تتعرف عليها من النواصب في عصرنا. النواصب في عصرنا هؤلاء، هذه نوعيتهم، علي من علي من علي وغير علي أفضل من علي. هو ما عندهم لا هالإنصاف ولا هالعقل ولا هذا الوعي لأجل أن يميزوا بين علي وغيره. رحمة الله على الخليل يقول ليش عندهم حساسية الصحابة من علي؟ قال هو نوع آخر، هو نوع آخر. يقول هو رباني ملائكة، هو علم، هذولك ظنون، هو بطولة وقيم، هذولك ما عندهم هذه الحالة أبدا. ثم يستشهد الخليل يقول كل شكل إلى شكله ألف، أما ترى الفيل يألف الفيلة؟ فيؤلفون بعضهم، هم من نوع بعضهم، علي من نوع آخر. ما يؤلف علي، يألف علي أصحاب البصائر، أصحاب القلوب، أصحاب الأدمغة، أصحاب التقوى، أصحاب اللي عندهم يريدون الله ورسوله والآخرة. هؤلاء يحبون علي أكثر من غيرهم. صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين، ماذا نقموا منك؟ نقرأ رثاء الخضر، من أروع الرثاء لأمير المؤمنين عليه السلام، رثاء الخضر رضوان الله عليه. يقول اليوم الذي قبض فيه أمير المؤمنين عليه السلام، يقول وإذا برجل وقف على باب البيت الذي فيه أمير المؤمنين. باب البيت يعني باب الغرفة، باب الغرفة اللي مسجل فيها أمير المؤمنين عليه السلام. وقف خطيبا قال رحمك الله يا أبا الحسن، كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله وأعظمهم عناء وأحوطهم على رسول الله وآمنهم على أصحابه وأفضلهم مناقب وأكرمهم سوابق وأرفعهم درجة وأقربهم من رسول الله وأشبههم به هديا وخلقا وسمتا وفعلا وأشرفهم منزلة وأكرمهم عليه، فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله وعن المسلمين خيرا. قويتا حين ضعف أصحابه، ضعفوا كلهم، هربوا، بقي علي. وبرزتا حين استكانوا ونهضت حين وهنوا ولزمت منهاج رسول الله إذ هم أصحابه، يعني راحوا يمين وشمال. وهذا البخاري يقولها، يأتي زمرة من أصحابي أقول لهم، وإذا يأتي رجل بيني وبينهم قل لا تجون عند رسول الله، ممنوع، روحوا. قل إلى أين؟ قل النار. زمرة ثانية، زمرة ثانية، من هم أصحابي؟ ذول أصحاب العدالة، العدول، ذول العدول، ودوهم الجهنم. قل فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. جيب لك ناس أهل عقول، قالوا لا لا الصحابة الصحابة الصحابة أهل البيت، لا لا الصحابة أفضل الصحابة أفضل، وحطوا الصحابة مقابل أهل البيت. الله يقول المودة في القربة، قال المودة في الصحابة، كتاب الله وعترتي قالوا كتاب الله وصحابتي، شايلينهم علم مقابل رسول الله وقوله صلى الله عليه وآله. يقول لزمت منهاج رسول الله إذ هم أصحابه، كنت خليفته حقا. يقول إلى آخر هذه، كنت والله يعسوبا للدين. اليعسوب ملك النحل، المؤمنين اللي يريدون دين يتحلقون حول ملكة النحل أولا وآخرة. يقول كنت على الكافرين عذابا صبا ونهبا، وللمؤمنين عمدا وحصنا، فطرت والله بنعمائها وفزت بحبائها وأحرزت سوابقها وذهبت بفضائلها، لم تفلل حجتك ولم يزغ قلبك ولم تضعف بصير. العجيب أن أمير المؤمنين في أول طلعته بها الهمة بها الروحية نفسها عند آخر حياته، الأمة كلها كانت بيده وبيد رسول الله بنفس الروحية، الأمة صار هو يقول له يا رسول الله أنا صرت بحثالة من الأمة، روحيته هي الروحية العالية صلوات الله عليه، لأنه روحيته تستمد من ربه عز وجل. يقول لم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك ولم تخر، كنت كالجبل لا تحركه العواصف، إلى آخر رثاء الخضر سلام الله عليه وصلوات الله على أمير المؤمنين. إن شاء الله بعد الفاصل نتابع معه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذا النشيد اللي يقرأ هو لأبي الأسود الدؤلي رضوان الله عليه. أبو الأسود الدؤلي شخصية نابغة، هو مؤسس النحو بعد أمير المؤمنين عليه السلام، هو اللي اعتمد عليه واعطاه الأصول وعلم النحو أسسه، وهذا يحتاج إلى عقلية. أبو الأسود الدؤلي فخر بني كنانة، من مفاخر شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول عندي هذه النسخة اللي عندي، يقول ألا يا عين ويحك فاسعدين، ألا فابكي أمير المؤمنين، قتلتم خير من ركب المطايا وأكرمهم، ومن ركب السفينة، ومن لبس النعال، ومن حذاها، ومن قرأ المثاني والمئين، إذا استقبلت وجه أبي حسين، إذا استقبلت وجه أبي حسين رأيت البدر راع الناظرين، يقيم الحد لا يرتاب فيه ويقضي بالفرائض مستبين، ألا أبلغ معاوية بن حرب فلا قرت عيون الشامتين، أفي الشهر الحرام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين، ومن بعد النبي فخير نفس أبو حسن وخير الصالحين، كأن الناس إذ فقدوا عليا نعام جال في بلد سنين، وكنا قبل مهلكه بخير نرى فينا وصي المسلمين، فلا والله لا أنسى عليا وحسن صلاته في الراكعين، لقد علمت قريش حيث كانت بأنك خيرهم حسبا ودينا. ختامها يقول فلا تشمت معاوية بن حرب فإن بقية الخلفاء فينا. الله متكفل ب12 إماما ليأخذون المساحة إلى يوم القيامة، هؤلاء اللي يستوعبون مساحة ما بقي من عمر الأرض، خاتمهم هو الذي يقيم الدولة التي تستمر ألوف السنين. فلا تشمت معاوية بن حرب فإن بقية الخلفاء فينا، صلوات الله على أمير المؤمنين. عندنا بعض الأسئلة، من هذه الأسئلة عن إبراهيم ابن مالك الأشتار رضوان الله عليه. الأشتار يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وهل تلد النساء مثل مالك؟ كان لي مالك كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله. لو أن مالك، لو خلق مالك جبلا لك، لو كان جبلا لكان فندة ميز من الجبال، ولو كان صخرا لكان صلدة. ولقد قد مني قده. مالك الأشتر نوعية أخرى رضوان الله عليه. ابنه إبراهيم فيه شبهه، وإبراهيم ما تحرك مع المختار حتى جاء له برسالة من الإمام زين العابدين، يقول الرسالة موضوعة لكن تحرك بالرسالة. وإبراهيم بن مالك الأشتر هو الذي نجحت به ثورة المختار ودولته. وإبراهيم بن مالك الأشتر اللي هو بجيش قليل كسر جيش عبيد الله بن زياد اللي بعث عبد الملك بن مروان ودارت الأمور. لما دارت الأمور ومصعب بن الزبير سيطر على البصرة، يريدون الزبير بالبصرة، في الشام حتى في قسم منهم بايعوا الزبير، ودخل مصعب وقتل المختار قبل أن يصل إليه مالك وسيطر على الكوفة. بعث عبد الملك بن مروان بعث إلى إبراهيم بن مالك الأشتر أنه أنت قاتل مصعب وآل الزبير، حرر العراق من آل الزبير والعراق لك طعمة ما دمت حية. وبعث له كذلك ابن الزبير أنه تعال معي والعراق لك وانت حاكم العراق. هو ليس في فكر أن يحكم العراق، هو صار يدور الأمر. الأعداء التاريخيين العقائديين بني أمية، وذول بيت الزبير طالعين جدد، وما يمكن أنه يقف على الحياد، هو اعتقاده هكذا، يقول لك أقف أنا مع آل الزبير مع أعداء بني أمية، وقاتل مع مصعب قاتل بني أمية لأنه الأعداء التاريخيين اللي يعتقد بهم، واستشهد رضوان الله عليه. طيب يقول سؤال: العلامات التي تسبق السفياني واليماني بالتسلسل. العلامات اللي عندنا تسبق السفياني معركة قرقيسي. قرقيسي غير الرقة، هي قريبة من دير الزور، مدينة قديمة. هذه معركة منصوصة، ما نعرف. حتى لو قتل أبو بكر البغدادي وغيره، لو قتلوا كلهم، يأتي جماعة سفيانيون إلى دير الزور إلى قرقيسيا، وتكون حرب بينهم بين الأتراك، وتطول حتى يشبع سباع الأرض وطيور السماء من لحوم الجبارين، اثنينهم جبارين. ثم تكون زلزلة في سوريا ويخسف حرستة، تخسف كلها، جانب من المسجد أيضا يخسف، و100,000 يقتلون في هذه الزلزلة. من بعدها يخرج الأبقع على الأصحاب، يكون حاكم سوريا الأصحاب، يخرج عليه الأبقع وما يستطيع أن ينتصر عليه، يأتي السفياني من درعا ويسيطر. بالأول يشتبك مع الأصحاب مدة ثم يسيطر على سوريا. إذا سيطر السفياني على دمشق، اليماني رأسا يسيطر على اليمن، والإمام يرسله ليكون حاكم اليمن ويلتف حوله أهل اليمن، وهو اللي ساعد الإمام سلام الله عليه بالتمهيد. أيضا من الأحداث اللي لازم تكون قبل السفياني الفراغ السياسي في الحجاز، يعني تسقط الدولة ويكون صراع قبائل وتكون حكومة ضعيفة ما تستطيع تحفظ الأمن بالمسجد النبوي، تطلب جيش من سوريا اللي يحفظ الأمن في المسجد النبوي إلى الحد. إذن مرحلة فين الفراغ السياسي في الحجاز هذه لابد منها إن شاء الله بعد سقوط هؤلاء. نعم الأخ مسلم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، أهلا فضيلة الشيخ. ما هو رأيكم في تحريف القرآن الكريم رأيي أن الأئمة عليهم السلام قالوا اقرأوا كما يقرأ الناس فسيأتي من يعلمكم. هذا القرآن نعتقد به من الجلد إلى الجلد، ما فيه تحريف، ونعمل به ومذهبنا مبني عليه، نعمل به. إذا إجا المهدي مهدي من ربه، أي ترتيب يعطينا للقرآن نقبله منه صلوات الله وسلامه عليه وشكرا. طيب، يقول النواصب والوهابية يقولون أنه كيف تقولون علي ولد داخل الكعبة؟ الأصنام كانت موجودة داخل الكعبة، فإذا يعني تخلون علي صنم؟ هؤلاء اللي يدورون على يسموه حرتأة، يسمي شيخ الأزهر الحبكة، يدورون على تناتيف بناءهم أنه إشكال علينا. خلوا الأصنام وضعها الناس ظلما، وعلي ولد بالكعبة آية، ما يضر أن يكون في الكعبة صنم هو يولد في جانب صلوات الله وسلامه عليه، ما يقلل من مقامه ومن كرامة هذه الولادة. نعم، تفضل أبو حسين، تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، أهلا شيخنا، الله يحفظك ويحفظ عائلتك إن شاء الله، ويرضى عليك وعلى والديك بحق محمد. شكرا لكم، شكرا. وعظم الله أجرك وأجر المؤمنين ومصاب أمير المؤمنين سلامات الله وسلامه عليه. شيخنا الله يرضى عليك، أعطينا شنو دورنا لو لنفترض جدلا يظهر الإمام، صارت صيحة وباكر يظهر، يعني أنا دوري بالعراق شيئتي، اللي جرهن شيئتي، يعني شلون أقدر هذا أعين مولاي سيدي ومولاي، أو اللي بس أعين نفسي عازمين وأتشرف بي، يعني شنو دوري بساعة الظهور صارت صيحة، إيش أقدر أسوي؟ حياك الله، شكرا يا أخي. شوف يا أبو حسين، لا تكن قلقا أبدا. أولا، الإمام صلوات الله عليه 7 أشهر قبل ما يظهر يكون اليماني حاكم، هو يتحرك، الإمام يكون موجود لكن يتحرك مخفيا، ويرجع الأمر إلى اليماني، وإذا يصير جو المؤمنين ورأي مراجعهم واضح أن ننتظر ظهور الإمام ونرجع في أمورنا إلى اليماني اللي ناصب الإمام سلام الله عليه. وإذا ظهر الإمام هو يخبرنا، ما تحتاج أن الآن أنا أعطيك برنامج، هو يوجه أهل العراق قوموا بكذا، أنت يا فلان كذا، أنت يا فلان كذا، الإمام هو يتصرف سلام الله عليه. نعم، أبو علي تفضل. السلام عليكم سماحة الشيخ الكراني، حفظكم الله. عليكم السلام، أهلا بك. عندي بعض الأسئلة اللي شوية ما فهمتها. قرأت بالنسبة للسيد السيستاني سألوه أحد الأسئلة، قالوا له بالنسبة لرؤية الهلال في إيران، هل يثبت في العراق باعتبار العراق بلد غربي؟ مجاوبهم قالينهم يثبت إذا كان يتفقون مع، إذا كان باتفاق ضمن خطوط العرض زيادة خط أو خطين. طيب، إذا في هذه الحالة، يعني إحنا نعرف إنه الاشتراك إذا كان بلدين أفق واحد يثبت الهلال. طيب، إحنا وإيران معنى الأفق، شنو يعني الأفق؟ يعني الأفق الاشتراك البلد بنفس الغروب ونفس الشروق، يعني نفس النهار ونفس الليل. ليش سماحة السيد السيستاني ما يعتمد على ثبوت الرؤية في إيران؟ هذا السؤال الأول. هذا انت شوف، انت خبطت عباس في دباس، الافق بخطوط الطول وبخطوط العرض، اعطيت تعريف للافق منك، هذا مسألة تخصصية عمي وفلكية، الله يرضى عليك، مو هالشكل المسألة، مو هالشكل المسألة، ومو انه يعتمد على ايران او ما يعتمد على ايران، لا. السيد الخوئي رحمة الله عليه رأي بوحدة الافق في العالم، والسيد السيستاني رأيه بتعدد الأفق، فإذا هذه مسألة فقهية وفلكية، الله يرضى عليك. نعم، أبو حيدر تفضل. السلام عليكم سماحة الشيخ وتقبل الله أعمالكم. عليكم السلام، أهلا. سماحة الشيخ، حبذا لو تكون لكم سلسلة حول موجة تواريخ نواب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، خاصة وإنه الوهابية تعمل على إثارة بعض الشبهات فيما يتعلق بالنواب الإمام المهدي. فبعض الوسائل الإعلام الخاصة بهم في وسائل التواصل الاجتماعي يشيرون إلى شبهة، وهي أن بعض النواب الخاصين كانوا لا تربطهم بالإمام المهدي صلة، وإنما هم من أوجدوها، ويشيرون إلى وضعية عثمان العمري بأنه كان يتجر في السمن وكان فقيرا وبعد أن ابتدع هذا الشيء. فحتى لو تكون لكم سلسلة متواصلة تبينون خلالها موجز تواريخ نواب الإمام المهدي. إن شاء الله إن شاء الله أنا أبين إن شاء الله سيرة السفراء الأربعة رضوان الله عليهم، وهم علماء كبار. هذول الوهابيين متى يهتم بكلامهم؟ هم شايف وضعهم جاي يتخبطون في يمن، في قطر، في سوريا، في ليبيا، وين ما كان جاي يتخبطون في مسارهم، جاي معبودهم متخبطين بمعبودهم، معبودهم شاب إلى ذنب. متى يحترمون هؤلاء؟ الوهابية من اللي أسس مذهبهم؟ الإنجليز جابوا ابن عبد الوهاب قاتل الخلافة العثمانية. متى كان لهم احترام هؤلاء؟ ومتى كان عندهم علم وعلماء هؤلاء؟ هؤلاء حركة سياسية متعصبة، مجموعة نجديين متعصبين، هم أصل الدواعش. نعم أم آلان تفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الأعمال ليلة القدر. نعم. هواية يعني واحد أعمال ليلة القدر. نعم. يعني هي هواية، فواحد ما يقدر يسويها كلها. الأفضل صلاة 100 ركعة لو قراءة إنا أنزلناها 1000 مرة. يا هو الأفضل من العملين. ها. أنا اعتقادي قراءة إنا أنزلناه في ليلة القدر أفضل. وبالنسبة تختاري منها اللي تستطيعيه أيتها الأخت. والمهم النوعية أهم من الكمية، الله يرضي. إذا واحد يقرأ 1000 مرة سورة ليلة القدر لبش، أو يقرأها 100 مرة بتأمل، 100 مرة أفضل. النوعية أهم من الكمية. يصلي 100 ركعة ركض ركض ركض ركض، أو لا يصلي 20 ركعة بتأمل. هذه النوعية أفضل أيتها الأخت. نعم أبو أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. معزيكم في ذكرى استشهاد أمير المؤمنين سلام الله عليه. صلوات الله عليه. أيها النابون في باب علي سلام الله عليه. الشيخ ما أقدر أكمل ذكرى أليمة. سؤالي شيخنا الفاضل، لماذا مدرسة الخلفاء رفضت خطبة الخشقائية لأمير المؤمنين وتقول هذه ليس لأمير المؤمنين؟ لأنها فضيحة للخلفاء لسلب حق أمير المؤمنين. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، تخرج بعض الحموضة يعني أثناء الصيام وأفسقها، هل يفطر الصيام؟ كيف؟ ماذا؟ بعض الحموضة تظهر وأفسقها، هل هذا يفطر الصيام؟ لا، لما تفسقها ما عليك شيء، مهم ما تبتلع ما يخرج، هذا من تبصقها وتتفل مرات ما عليك شيء. نعم. طيب أبو فارس تفضل. تفضل يا أبو فارس. تفضل يا أبو فارس تكلم. شوف يا أخ علي، أبو علي اللي سألني عن خطوط الطول والعرض، الله يرضى عليك، أنا أنصحك يا أخي أنه تقرأ قراءة مفصلة فلكية وفقهية عن وحدة الأفق وتعدد الأفق. يمكن يكون بلد واحد في أفقين، ما في وحدة طلوع الشمس أو أنه غروبة، أنه مثلا في عندك ما مكانان يشتركان في جزء من الليل جزء من النهار، فيها تفاصيل كثيرة أيها الأخ. والأفضل أنه نقول هذه مسألة تخصصية تتعلق بفتوى مرجع التقليد. وكما ذكرت لكم أنه في رأي بوحدة الأفق، رأي السيد الخوئي وأمثاله، وفي رأي بتعدد الأفق مثل رأي السيد السيستاني الله يحفظ الجميع. نعم أبو فارس تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام أهلا. ألو شيخنا تفضل. لك فضل. بدي اسالك عن هذا اللي مدعي اليماني يقول انا بالاهوال باللي طالع في العراق ومدعي بالمهدويه، الا صحه هاي لو ما لها صحه؟ لا هذا كذاب، هذا دجال، وعندي كتاب دجال البصره تقدر من الانترنت ايضا تسحبه وتشوفه. هذا هو كان في مخابرات صدام وراح صار مع الوهابية وياخذ منهم ميزانية ومصروفه ومسوي قناة وغيره، خلي يطلع بالقناة حتى نشوفه ونشوف علمه ونشوف وضعه، ما يطلع مغيبينه ومخلينا رمز، مخلينا عصاية وقناة ومخلي معممين وإلهم أحناك ويقولون احنا نمثله. جيبوا صاحبكم، صاحبكم لو انتم ما تفتهمون وهو مقشمركم، لو انتم شيطانين مثله ايضا مشاركينا، وطلعوه هو خلينا نشوف ماذا يقول ماذا يعمل. نعم نعم اخ علي تفضل. السلام عليكم شيخنا الكريم. عليكم السلام اهلا. عظم الله اجورنا واجوركم بهذا المصاب الجلال. صلوات الله على امير المؤمنين. السلام عليك يا امير المؤمنين. شيخنا فرج شعال رحمة الوالديك عن الإمام علي عليه السلام يقول: أبو لهب عم النبي وعم علي. أبو لهب يقول: يا علي نحن كذبنا. هذا أبو لهب يقول. ماذا يقول؟ لا رب العالمين ولا نبي ولا جبرائيل. الإمام علي عليه السلام يقول له: نحن صدقنا الله موجود، الرسول نبي وجبرائيل همه عليهم السلام. يعني شو تريد تقول؟ يعني اقولهم على البغض والعداوه والحقد الصار صحيح من يوم لهاليوم. صحيح صحيح صحيح انه عداء الحق للباطل، عداء الخير للشر، عداء اعداء الله حتى ولو كانوا. وعم ابراهيم اللي هو آزر هذا أيضا كان مشبه أبو لهب. عندنا من أقارب الأنبياء من يشبهون أبو لهب أيضا، نبرأ إلى الله منهم. نعم أبو ندى تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام أهلا. الله يعزك ويسلمك. سؤال شيخ بلا زحمة. شيخ عندي برنامج بالنسبة لي يخص ما يخص شهر رمضان، أنا قاعد أتحرك في الحدود أكثر من بال 10 أيام تقريب سفرة أو سفرتين بعض الأحيان، وأني هيك حالة مثل ما يقول هنا صايل، وهذه سفرتي أمشي في حدود 150 كيلو. إذا مستمر على هذا الوضع أنت كثير السفر، والأفضل أن تشرح وضعك لي السيد خضير الله يحفظه، السيد خضير المدني، أو برنامجي اللي هو يتبع فتاوى السيد السيستاني الله يحفظه. ولكن فيما أفهمه أنك أنت كثير السفر. نعم نعم الأخ أحمد تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا بس في الرواية إذا مات عبد الله لم يجتمع الناس بعده على أحد ولا يتناهى هذا الأمر دون صاحبكم، يعني هذا عبد الله اللي مات ملك الحجاز ما ضبطت يعني على هذا. هذه الرواية مضمونها صح لكن يمكن غير عبد الله. المهم ما ضبطت على عبد الله لأنه بعده ملك السنين موجود، وصار 3 سنين هذا سلمان وطلع أضرب من اللي قبله وابنه أضرب منه، وهم إن شاء الله هؤلاء اللي يعصفون عاصفة في ملك بيت سعود هم يعصفون به إن شاء الله. نعم أبو حسنين تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام أهلا. عظم الله لك الأجر شيخنا. يبارك فيك شيخنا. بالسؤال بالنسبة للشهداء مال الحشد حاليا. نعم. الشهداء الحشد مثلا إذا ما كانت صلاة عليه وصيام هل من يستشهد؟ يعني شلون ينوب عنه واحد بالصلاة يقضى وصيام؟ عنه يقضى عنه صلاته وصيامه وهو درجته عن ربه محفوظة إن شاء الله، وشهادتهم إذا عندهم ذنوب الله عز وجل يكفرها عنهم ويعطيهم مقاما عظيما. هؤلاء اللي يقاتلون أعداء الله ورسوله الخوارج يسميهم رسول الله كلاب أهل النار، ذول اللي يردون كلاب أهل النار عن المسلمين وعن العراق ثوابهم عظيم هؤلاء. وإذا عليه حقوق للناس توفى وعليه صلاة وصوم أيضا تقضى. نعم نعم. طيب يقول الأخ: ما هي الملائكة التي أنزلت على الإمام الحسين في يوم عاشوراء؟ وارد عندنا أنه نزل 4000 ملك واستأذنوا في نصرة الحسين عليه السلام. قال أنه الله عز وجل قال: ما أذن لكم في نصرته، قال تجري عليه، يجري عليه القضاء والقدر وهو يقتل ويكون شهيد. لكن انزلوا أخذ مزورة فوانتظروا ابنه المهدي لما يظهر. إذن في ملائكة اللي طلبوا أن ينزلوا لنصرة الحسين عليه السلام والله نزلهم بعد شهادته، هؤلاء لهم مهمات في خدمات زواره وينتظرون الإمام المهدي سلام الله عليه. هؤلاء هم. يقول: كم كان عمر فاطمة الزهراء سلام الله عليها لما تزوجت أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ قريب 10 سنين، قريب 10 سنين. وظل في فترة العقد، ظلوا عدة شهور أيضا كان معقود العقد، وحتى ترتب البيت وصار الزفاف. صار الزفاف، ما اهتم رسول الله صلى الله عليه وآله بزفاف، لا بعرس لا له ولا لغيره، كما اهتم بعرس فاطمة وعلي سلام الله عليهما. وعمر الزهراء العجيب أنه هي عمرها دون 20 سنة من توفيت واستشهدت، ولكن هذا الأثر العظيم. أنا أقول أنه هؤلاء أعمارهم بالعرض مو بالطول، بعض الناس يعيش له 80 سنة 100 سنة، لكن مثل الخط على الرمل، الخط اللي يجي يصف الريح ويروح، وفي واحد لا يهز الدنيا والوجود كله ويؤثر به. هؤلاء هم من هذا النوع، النبي والأئمة عليهم السلام هؤلاء نوعية خاصة أعمارهم فيها البركة بما لا يوجد في غيرها. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على عبدك ووليك علي أمير المؤمنين. اللهم وإنا نبرأ إليك ممن ظلمه، ممن قتلهم، ممن عاداهم. اللهم إنا نبرأ إليك من ظالمي أهل بيت نبيك جميعا. اللهم وإنا نسألك ولايتهم، مودتهم، محبتهم، نسألك أن تجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، ونسألك أن تعجل فرج العالم على يد مهديهم صلواتك عليه وعليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.